وأما المقام الثاني فهو المقام في أثناء الدرس بمعرفة الحال التي ينبغي أن يكون عليها المتعلم في مجالس الدرس لتحسين تلقيه وتقوية ترقيه، وذلك يجمع أمورا ثلاثة. الأول جمع القوى المدركة للعلم، والثاني حسن التفهم لما يلقى إليك منه، والثالث تقييده وكتابته، فهذه الأمور الثلاثة يجب أن تحيط بك في مجلس الدرس، سواء كان في شرح عمدة الأحكام أو في غيره من الدروس، وهي كذلك أمور ينبغي أن تكون محيطة بك في كل مجلس ترجو الفائدة منه. فأما الأمر الأول وهو جمع القوى المدركة للعلم، فإن الله سبحانه وتعالى جعل للنفس نوافذ يصل منها العلم إليها، فإذا فتحت هذه النوافذ بقوة ودخل فيها العلم بيسر وسهولة استقر العلم في النفس، وإذا كانت هذه النوافذ مغلقة كلية أو تغلق تارة وتفتح تارة لحق المتلقي ضعف بقدر ما يفتح ويغلق، وجمعت هذه القوى في قوله تعالى تقريرا لهذا الأصل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فهذه الأمور الثلاثة بها يدرك العلم، والله لما ذكرها جعل مقدمة ذكرها الإعلام بأن أحدنا يولد ولا شيء معه من العلم، فقال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فإذا أردتم أن تعلموا فإن لكم قوى ثلاثة هي طرق وصول العلم، ومن هذا تعلم أن ما يذكر في تراجم بعض أهل العلم من أنهم ولدوا ومعهم شيء من العلم خلاف هذا الأصل، فخلاف هذا الأصل يكون آية معجبة لا تثبت بمجرد الذكر، فقد تكون كرامة لكن طريق الكرامة ثبوتها بإسناد صحيح. أما أن يقال إن فلانا لما ولد وكان في آخر عمره فقيها خريتا، لما ولد لم يقع باكيا وكان يقول مالك مالك مالك مالك، يعني أنه منذ ميلاده حتى آخر حياته كان المذهب المالكي حاضرا في قلبه بابتداء ذكر اسم إمامه، فمثل هذا لا يقبل ما لم يثبت بإسناد صحيح. وكذا روي في هذا المعنى جملة من المروي يدفعها قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ما لم يثبت ذلك بطريق صحيح على وجه الكرام. ثم بين الله عز وجل موارد العلم والقوى الموصلة إليه، وهي السمع والبصر والفؤاد. هذه القوى الثلاث هي التي تدرك بها العلم، فينبغي أن تجمع في الدرس بصرك وسمعك وفؤادك حتى يستقر ما يلقى إليك من العلم في نفسك. فحينئذ عندما يحضر الطالب ويبدد بصره، فتارة يقلب صفحات الكتاب وينظر الأحاديث المستقبلة، وتارة ينظر عن يمينه وينظر عن شماله ويعدد تارة الأنوار المنطفئة في سقف المسجد، في سقف المسجد. فمثل هذا قد أضعف قوته البصرية، فهو أشبه بمن يريد أن يتبرد بالهواء ويفتح نافذة تارة ويغلقها تارة أخرى، فيحصل له ضعف من جهة البصر، بخلاف من يجمع بصره على الأحاديث إذا قرئت والترجمة إذا ذكرت. ومثله كذلك إذا بدد سمعه وفرقه، فإنه يحصل له ضعف في الإدراك بحسب ما يفوته من السمع. ومن أعظم مثله في الأزمنة المتأخرة هذه الهواتف الجوالة، فعندما يرن الجوال يسبب تشويشا على صاحبه وعلى الآخرين في أسماعهم، ويشق غالبا أن تجتلب سمعك من الركون والإصغاء إليه، ومنه وهو أشد أن يهاتف بالجوال فيسمع ما يقال إليه. ومن هذا الجنس الرسائل الصوتية، تجد بعض الطلبة في الدرس ولا يجيب على الجوال حقيقة ويجيب عليه حكما، يشغل الرسالة الصوتية ثم يمسك هاتفه بهذا الشكل، أنت الخاسر الأكبر، فإنه يفوتك من العلم بقدر ما يفوت من السمع. وأشده فوتا مجالس السماع الحديث النبوي أو غيره من الكتب، فإن قوة السمع واحدة، فإما أن تستمع وتسمع ما يقرأ ويلقى، وإما أن تسمع غيره. فمثلا الذي يجلس في سماع للبخاري أو لكتاب التوحيد ثم يتصل به فيرد ويكلم شيئا قليلا كدقيقة أو دقيقتين وثلاث وأربع وخمس ثم يغلق، هذا حصل له السماع كاملا أم عليه فوت؟ عليه فوت، لأنه هذه المدة كان سمعه مشغولا بغير ما يقرأ، فحينئذ يكون قد فاته. وأهل العلم كانوا يتوقعون في الواو والفاء في فوتها بالسماع، والآن تجد من الناس من يستجيز أنه يفوته أشياء كثيرة ثم يكتب له سمع كامل. ففي أحد المجالس اغتنم أحدهم وجود فراغ في آخر المسجد، ثم ذهب فنام نومة يسيرة تبلغ ساعة، ثم رجع ليجلس في المجلس وليأخذ ورقة مكتوب فيها سمع كتاب كذا وكذا كاملا فلان بن فلان. وتارة يخرجون مدة طويلة ويحصل لهم فوت في السماع، وتارة يسمعون بهذه الهواتف الجوالة وبغيرها ويكون السماع غير واضح، ومع ذلك يكتب السماع الكامل. وهذا إذا خفي على الناس لا يخفى على ربي الناس، ولا يروج في صنعة العلم إلا الصدق. قال وكيع: لا يرتفع في هذه الصنعة إلا صادق. العلم الرافع الخافض فيه هو الله سبحانه وتعالى. وعند مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويخفض به آخرين. فالذي بيده الرفع والخفض في العلم هو الله سبحانه وتعالى، وإذا غش الإنسان فيه وضع من نفسه ولحقه السوء فيما يستقبل من أيامه. ومن هذا الجنس تبديد قوة السماع على الوجه الذي ذكرناه، فينبغي أن تكون قوة السمع حاضرة، وكذلك ينبغي أن تكون قوة القلب حاضرة، فيجمع قلبه بالكلية على الكلام الذي يلقى إليه، فلا يرسل بصره ويقبل بأذنه والقلب منه في كل واد شعبة، هذا لا ينفع. فالقوة هنا تكون ضعيفة، وأشد القوة مضرة إذا فقدت هي قوة القلب. فإذا كان الإنسان يحضر مجلس الدرس ويسمع ويبصر الشيخ ولا يلتفت، ولكنه يفكر الآن بقلبه بعد هذا الدرس إذا خرجنا كيف أرتب، أين سنذهب، هل من المناسب أن يكون وقت فنذهب ونجلس ونتقهوى، ثم أين نتقهوى، هل من المناسب المكان الفلاني، هل تكون قهوة فقط أم يكون مع القهوة عشاء، وسرحان في الدرس على هذه الأفكار أو غيرها من الأفكار. فمثل هذا قوته القلبية غير مجتمعة، فعند ذلك يضعف إدراكه، فلا بد من وجود القوى المدركة للعلم حاضرة في مجلس الدرس. والأمر الثاني حسن التفهم لما يلقى، حسن التفهم لما يلقى، فإذا جمعت تلك القوى المدركة فينبغي أن تشتغل بحسن التفهم الذي يسمى التعقل. ولذلك ملئ القرآن بقوله تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، فالعقل هو حسن التفهم، أن تدرك ما يلقى إليك وتتفهمه تفهما كليا. فهذا التعقل والفهم به يقوى الأخذ، ويفضل الناس بعضهم على بعض بهذه القوة. والله عز وجل لما ذكر داود وسليمان قال بعد ذلك ذاكرا فضل سليمان قال ففهمناها سليمان، فظهرت فضيلته عليه الصلاة والسلام بما رزق من الفهم الذي نشأ من حسن التعقل. وثبت أنه عليه الصلاة والسلام اختصمت عنده امرأتان في صبي، فقالت إحداهما هو لي، فقالت الكبرى هو لي، وقالت هو ابني، وقالت الصغرى هو ابني، فأمر به داود للكبرى، فمرتا على سليمان فأمر بشقه نصفين، يكون كل واحدة نصف أو شق، فسكتت الكبرى وقالت الصغرى هو لها، فقضى به للصغرى. لماذا؟ لأن ظهرت رحمتها، لا تريد أن يموت ويقتل، ففهمها سليمان عليه الصلاة والسلام وحكم به للصغرى. فهذا التعقل وحسن التفهم يجعل إدراكك لما يلقى إليك من الدرس واضحا جريا ثابتا راسخا. ثم هذه القوة إذا تتابعت معك وصارت رياضة تحرص عليها في كل درس سيكبر عقلك ويعظم إدراكك ويحسن تعقلك لأي شيء يمر بك. فالقوى تبنى شيئا فشيئا، فكما تبنى القوى الظاهرة بالأكل والرياضة، فالقوى الباطنة تبنى بمثل هذا. فإذا كنت حريصا على التعقل والتفهم في هذا الدرس وفي غيره من الدروس التي تحضرها سواء عندي أو عند غيري، سينتج من ذلك أن قوة التعقل والفهم عندك تترقى حتى تكون مدركا بصيرا حكيما. وبهذا بعد توفيق الله تصنع العقول. وكذلك كانت مجالس العلم، فقد كانت مجالس العلم مصانع للعقول. يبنى العقل عند المتعلم، لا أن يأتي فيحصل على المعلومة ثم يخرج لا يملك عقلا ويكون طائشا لا ينزل العلم منزلته، فيقع في خط عشواء فيما ينسبه إلى الدين وفيما يعامل به المسلمين. فينبغي أن يحرص المتعلم على ابتغاء هذا المأخذ وهو حسن التعقل، وينبغي على المعلم أن يقويه بين الفينة والفينة بشواهد تبرز حسن التعقل والإدراك والفهم والفرق بين من يملك عقلا ومن لا يملك عقلا. وأحوج ما يكون الناس في أزمنة الفتن وذهاب كثير من السنة والعلم إلى العقلاء الذين يملكون علما راسخا وعقلا رشيدا، فهم يوظفون هذا العلم فيما ينفع. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أنه مر مع شيخه وجماعة من أصحابه يعني ابن تيمية على جماعة من التتار وهم يشربون الخمر وقد سكروا، فقصدهم رجل من أصحابه فنهاهم وزجرهم، فعاب عليه ابن تيمية فعله وقال إن هؤلاء إذا أفاقوا من سكرهم سيزون قتلوا المسلمين، قتلوا المسلمين. ولا شك أن هذا دعوة من ابن تيمية إلى إقرار المنكرات وانتشار المسكرات، صح؟ هكذا يقول البسطاء الساذجون الذين يقودون أنفسهم والآخرين للهاوية، لكن العقلاء يعرفون المسألة حق قدرها ويعبدون الناس حاكما أو محكوما لله سبحانه وتعالى. فحسن التعقل والإدراك يجعل العلم الذي معك حصنا يحميك من الفتن ويحمي الآخرين اللائذين بك، ويقودكم جميعا إلى الفوز عند الله والنجاة من عذابه. فأنت إذا سكن قلبك بالإيمان لا تبتغي فوزا عند أحد سوى الله سبحانه وتعالى، ولا ترجو من الخلق شكرا، ولا تخاف منهم كفرا، ولا تلتمس منهم ذكرا، ولكنك تتعبد لله سبحانه وتعالى بأمره ونهيه، وتدور مع خبره وخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بما تبرع به ذمتك، ولا يعينك على ذلك مثل العقل الرشيد الذي ينبغي على الطلبة أن يحرصوا على اكتسابه بمثل هذه الجادة التي ذكرت، وهي حسن التعقل مع إمداد المعلمين لهم بما يقوي عقولهم ومراجعتهم هم لمعلميهم فيما يشكل عليهم حتى يمدوهم بالعقل. فأنت تراجع معلمك في أي شيء كان، ثم تقنع بأن الذي أرشدك إليه معلمك هو الأنفع لك حينئذ. فقد تأتي إلى معلمك تارة وتذكر له شيئا فيقول اشتغل بما ينفعك، وهذا حينئذ هو الأنفع لك أن تشتغل بما ينفعك. وتارة تأتيه فتسأله عن شيء فيبين لك كيت وكيت، لأنه رأى أن البيان الذي يذكره لك هو أنفع لك. فتارة يعامل المتلقي بشيء، وتارة يعامل بشيء آخر، وتارة يعامل ذلك المتلقي بشيء، وتارة يعامل ذلك المتلقي بشيء آخر. فينبغي أن تحرص على تفهم هذا من أحوال شيوخك. ومن اللطيف مما استفدته في هذا الباب من بعض العلماء، وهو شيخنا عبد الله بن عقيل رحمه الله، أنني أخبرته بوفاة شيخ من شيوخنا كان صاحبا له في القضاء، فضرب موعدا لي أن آتي في المكان الفلاني وألقاه هو من معه للذهاب إلى محل العزاء لأنني أدل بيته، وذلك في اليوم الثاني. فكان كذلك، فذهبنا واتفقنا عند هذا المحل وسرنا جميعا، ثم دخلنا على البيت وكان ممتلئا بالدمس، فعزينا من وجدنا ثم أجلسنا في ذلك المقام. أجلس الشيخ وأنا قريب منه بجانبه، ثم بعد مدة دخل رجل معظم من وجهاء هذا البلد، فقام الناس إليه يهرعون، ثم أدخل في مجلس أكبر من المجلس الذي نحن فيه، ومن لم يقم إليه أولا لحقه آخرا، فصار الناس ينسلون من هذا المجلس شيئا فشيئا شيئا فشيئا، حتى لم يبقى في هذا المجلس إلا ثلاثة: الشيخ وأنا ورجل من وجهاء الرياض. كان آخر كلامه أن قال: يا شيخ عبد الله، لقد حضر فلان، وهو إذا أخبر أني هنا سيفتقدني، فأنا أستأذنك أن أذهب. فأذن له الشيخ، وكنت قبل أن يقول هذا الكلام ظننت أن الشيخ لم يعلم بحضوره، فقلت له: يا شيخ، قد حضر فلان. فقال لي: اصبر. فصبرت حتى كان آخر الأمر أن خرج الجميع ولم يبقى في المجلس إلا اثنين. والإنسان يقول حينئذ: لأي شيء تأخرنا لنؤخر، يعني سنكون آخر الناس إن تأخر. ثم بعد ذلك قال لي الشيخ: قم الآن، قم. فقمنا، فلما دخلنا ذلك المجلس وإذا الناس فيه قد استقروا واستووا على مجالسهم، يعني الشيخ لم يريد أن يدخل مع هيئة الناس فيضيع قدره ولا يعرف مجلسه، حتى إذا استقروا دخل بارزا في المجلس، ثم قرب من هذا المعظم ليسلم عليه، فقام ابنه ابن الشيخ المتوفى رحمة الله عليه وقال هذا الشيخ فلان، فقال ذلك المعظم معروف معروف، وأخذه وأجلسه بجنب. انظر العقل هنا، العقل هذا الذي فعل من التريث والصبر حتى يستقر الناس ثم القيام بعد ذلك. وربما أن كنت تحدث نفسك لماذا نتأخر، لماذا الشيخ يجلس في آخر الناس، لماذا لماذا، ثم رأيت الحال أن العاقل وصل إلى ما يريد على الحال الحسنة. فبمثل هذا تكون مجالس الدرس مصانع للعقول. والأمر الثالث التقييد، والأمر الثالث ذكرنا باسم ايش عندكم، التقييد والكتابة، التقييد والكتابة، وأصله الكتب الإلهية، وأصله الكتب الإلهية، فإن الله عز وجل قال كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. فإنزال الكتاب مكتوبا يراد منه إبقاء ما ينفع مقيدا محفوظا. وروي في ذلك أحاديث وآثار كحديث قيد العلم بالكتابة وفيه ضعف، ورويت آثار كثيرة عن الصحابة فمن بعدهم، ذكر كثيرا منها أبو بكر الخطيب الحافظ في كتاب تقييد العلم. فإذا أردت أن تكمل استفادتك من مجلس الدرس فينبغي عند كونك فيه أن تقيد ما يلقى إليك، فتحرص على تقييده تقييدا كاملا. فإذا كان الكلام صفوا كله، فإذا كان الكلام صفوا كله فينبغي أن تقيده أجمع. وإذا كان يمازجه أشياء زائدة فانتخب ما ينفع من الكلام الذي يلقى إليك، فأنت تقيد الأنفع، وقد يكون كل ما يلقى، وقد يكون كل ما يلقى، وقد يكون بعضا مما يلقى. ولا يحصل بطالب العلم أن يحضر مجلسا من مجالس الدرس دون أن يكتب شيئا، ينبغي له أن يحرص على الكتابة. فالأمر كما قال الأول العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الجهالة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. ينبغي أن يحرص الإنسان على تقييد العلم وكتابته. وقد يتخذ بعض الطلبة طريقا آخر فيلقون بأسماعهم ثم يستمعون الدرس مرة أخرى ويقيدون، وهذا طريق حسن لكن هو محفوف بالمخاطرة، فقد يسمع ويفرغ وقد لا يسمع مرة ثانية. ثم كذلك فيه تضييع لما ينبغي من تقوية قلبه من اقتدار الكتابة مع حضور القلب، وهذه مهارة ينبغي أن يحرص عليها طالب العلم، فهو يسمع ويفهم ويقيد، وشيئا فشيئا تربو هذه المكنة والقوة في قلبه حتى تستتم فينتفع انتفاعا كليا منها. وقد كانوا يستحبون أن يكون طالب العلم سريع الكتابة، ومن شعر عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي قوله حدثنا شيخنا الكناني عن أبيه صاحب الخطابة أسرع أخ العلم في ثلاث الأكل والمشي والكتابة، يعني يسرع الإنسان في هذه الأشياء ومن جملتها كتابة العلم. ينبغي أن تحرص أنت على أن تكتب كتابة سريعة وتعتاد ذلك، فإنه أقوى في ترقية ملكاتك وتقوية قلبك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.